ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته حال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء السماوات

ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد تهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مجودة مباركة ما تيسر من آي الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.